وأوفاهم إذا عقدوا يمينا ونحن غدا تأوقد في خزازا رفدنا فوق رفد الرافدينا ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الخور الدرينا ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقينا ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا نقود الخيل دامية كلاها إلى الأعداء لاحقة بطونا علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنينا علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النطاق لها غضونا إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا كأن غضونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا وتحملنا غداة الروع جرد عرفن لنا نقائذ وافتلينا وردن دوارعا وخرجن شعثا كأمثال الرصائع قد بلينا ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا أخذن على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلمينا لتستلبن أفراسا وبيضا وأسرى في الحديد مقرنينا ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا إذا ما رحنا يمشين الهوينا كما اضطربت متون الشاربينا يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا ضعائن من بني جشم بن بكر خلطن بميسم حسبا ودينا وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا كأنا والسيوف مسللات ولدنا الناس طرا أجمعينا يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكرينا وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا بأن العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدينا وأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن المانعون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا وأن المانعون لما يلينا إذا ما البيض زايلت الجفونا وأن التاركون إذا سخطنا وأن الآخذون إذا رضينا وأن العاصمون إذا أطعنا وأن العارمون إذا عصينا وأن الطالبون إذا نقمنا وأن الضاربون إذا ابتلينا وأن النازلون بكل ثغر يخاف النازلون به المنونا ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا ألا أبلغ بني الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمونا إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين تنادى المصعبان وآل بكر ونادوا يا لكندة أجمعينا فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبينا ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينا إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدينا.